امضوا الى الطيب من القول وامضوا الى صراط الحميد. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعل الله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. واذن في النار بالحج ياتوك رجاله وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير.